الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المورد الثاني الذي وقع فيه الكلام والخلاف في تأثيره على الإطلاق وعدم تأثيره هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. وهنا نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ السؤال الثاني: هل هو مانع من انعقاد الإطلاق أو لا تأثير له على الإطلاق وقرينة الحكمة؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: إن المولى إذا صب حكما على مطلق فقال أكرم الفقير فإن الفقير كطبيعة تشتمل على حصص متعددة، لأن الفقير إما عادل وإما غير عادل، وإما عربي وإما ليس عربيا، وإما هاشمي وإما ليس هاشميا، وإما عالم وإما ليس عالما، وهكذا. فالفقير له حصص متعددة. وحينئذ توجد حالتان: الحالة الأولى أن تكون جميع الحصص متكافئة ومتساوية في احتمال دخالتها في الحكم وشمولها في الحكم، فهي على درجة واحدة من الاحتمال ومتساوية، ولا أولوية لبعض الحصص على الحصص الأخرى. فيحتمل أن يكون الحكم مختصا بالحصة الأولى، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بالحصة الثانية، ويحتمل أن يكون الحكم شاملا لكلتا الحصتين، كما مثلا في تقسيم الفقير إلى عربي وغير عربي، أو تقسيم الفقير إلى رجل وامرأة، فهنا لا أولوية لإحدى الحصتين على الأخرى. فيحتمل أن يكون حكم المولى مختصا بالعربي، ويحتمل أن يكون مختصا بغير العربي، ويحتمل أن يكون شاملا لهما، ولا أولوية لأحدهما على الآخر. وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن من الموضوع، فالجميع الحصص متكافئة. وفي هذه الحالة لا شك ولا شبهة في جريان قرينة الحكمة وانعقاد الإطلاق، وهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية: أن تكون الحصة الأولى من هذه الطبيعة أولى بالحكم من الحصة الثانية، فتكون الحصة الأولى قدرا متيقنا وأمرا مفروغا عنه، أما الحصة الثانية فمشكوكة يحتمل شمولها بالحكم ويحتمل عدم شمولها. وفي هذه الحالة الثانية يقال يوجد قدر متيقن، والقدر المتيقن هو الحصة الأولى. وهذه الحالة على نوعين: النوع الأول أن تكون الحصة الأولى قدرا متيقنا ومفروغا عنه ومشمول بالحكم قطعا، ولكن هذه الأولوية لم تأتي من نفس الكلام الذي ورد فيه لفظ الفقير المطلق، وإنما استفدنا هذه الأولوية من دليل خارج الكلام، فإما بمناسبات الحكم والموضوع، وإما بالضرورة الفقهية، وإما بقرينة منفصلة. المهم نستفيد القدر المتيقن وأولوية الحصة الأولى لا من نفس الكلام هذا، وإنما من كلام آخر أو دليل آخر، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. من الخارج يعني شنو؟ يعني من خارج الكلام الذي ورد فيه ذلك المطلق الذي له حصر. مثاله: ما لو قال المولى أكرم الفقير، والفقير له حصتان، فقير عادل وفقير فاسق، وهنا بدوا توجد ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون وجوب الإكرام مختصا بالفقير العادل دون الفقير الفاسق. الاحتمال الثاني أن يكون وجوب الإكرام مختصا بالفقير الفاسق دون الفقير العادل. الاحتمال الثالث أن يكون وجوب الإكرام شاملا للعادل والفاسق. أما الاحتمال الثاني فلا معنى له، أن يكون وجوب الإكرام شاملا مختصا بالفاسق ولكنه لا يشمل العادل، هذا غير متعقل، يعني غير متصور. لماذا؟ وذلك لأن الشريعة الإسلامية أعطت خصوصية للعادل لقربه من الشريعة، وأبعدت الفاسق لبعده من الشريعة، فاحتمال اختصاص الحكم بالعادل معقول دون الفاسق، أما اختصاص الحكم بالفاسق دون العادل فهذا غير معقول. ولهذا نقول قوله أكرم الفقير يشمل قطعا الفقير العادل، الفقير العادل قدر متيقن، إنما نشك أن الحكم مختص بالعادل فلا يشمل الفاسق، أو يشملهما معا. ولكن على كل حال، سواء كان الحكم مختصا بالعادل أو كان الحكم شاملا للعادل والفاسق، فعلى كل حال الفقير العادل داخل ومشمول وقدر متيقن. يعني نقول نحن على يقين بأن أكرم العاد أكرم الفقير يشمل العادل، وإنما نشك هل يشمل الفاسق أو لا يشمل الفاسق. إذن دخول الفاسق ليس قدرا متيقنا، أما دخول العادل قدر متيقن. سؤال: هذا القدر المتيقن ما هو الدليل عليه؟ أن العادل مشمول قطعا وجزما، هل هناك دليل عليه من نفس الكلام؟ من نفس الكلام أكو دليل على العادل؟ لا، لأنه قال أكرم الفقير ولم يقل العادل. إذن هذا قدر متيقن ليس من نفس الكلام، وإنما من أمر خارج. ما هو الأمر الخارج؟ هو علمنا بأن الشريعة الإسلامية تهتم بالعادل وتكرمه أكثر من اهتمامها بالفاسق، فنقول الفقير العادل قدر متيقن من الخارج، أي ليس من نفس الكلام، وإنما لعلمنا بروح الشريعة واهتمامها بالعادل أكثر من اهتمامها بالفاسق. مثال آخر: لو قال أكرم الفقير، والفقير له حصتان العالم والجاهل، زين أي الحصتين هي القدر المتيقن؟ العالم. من أين علمنا أن العالم قدر متيقن وداخل جزما؟ من نفس الكلام؟ لا، ليس من نفس الكلام، وإنما من أدلة أخرى في الشريعة الإسلامية تهتم بالعالم أكثر من اهتمامها بالجاهل. إذن في هذا النوع يسمى القدر المتيقن من الخارج. وهذا النوع من القدر المتيقن أيضا لا يؤثر على قرينة الحكمة ولا يؤثر على انعقاد الإطلاق. يمكن إجراء قرينة الحكمة ونتمسك بالإطلاق فنقول الفقير في قوله أكرم الفقير شامل للعادل والفاسق، وإن كان العادل قدرا متيقنا، وشامل للعالم والجاهل وإن كان العالم قدرا متيقنا، لكنه ليس قدرا متيقنا من الكلام، وإنما قدر متيقن من دليل خارج. النوع الثاني: القدر المتيقن في مقام التقاطب، أي أن يكون نفس الكلام يستفاد منه الشمول للحصة الأولى قطعا وجزما، كما لو كانت الحصة الأولى هي مورد السؤال، يعني يأتي السائل إلى الإمام سلام الله عليه فيسأله عن حكم الفقير العادل، يقول له سيدي ومولاي ما هو حكم الفقير العادل؟ فالسائل ذكر قيد العادل، يعني السائل لم يسأل عن الفقير مطلقا، وإنما سأل شنو؟ عن حصة خاصة، سأل عن الفقير العادل، فأجابه الإمام قائلا أكرم الفقير وسكت ولم يذكر قيد العادل، فجواب الإمام مطلق، جواب الإمام لم يقيد لا بالعدالة ولا بغير العدالة، ولكن سؤال السائل كان عن شو؟ عن الفقير العادل. حينئذ نقول قول الإمام أكرم الفقير شامل قطعا وجزما لمورد سؤال السائل وهو الفقير العادل. فالفقير العادل داخل قطعا في الحكم ويعتبر قدرا متيقنا مفروغا عنه. من أين عرفنا أنه قدر متيقن وأنه داخل جزما؟ الجواب لأنه مورد السؤال، ولهذا نعبر عنه بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، لأن السائل خاطب الإمام وسأله عن حصة خاصة والإمام أجاب بجواب عام، فجوابه قطعا يكون شاملا لمورد سؤال السائل. هذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، لأن القدر المتيقن لم يأتي من دليل خارجي وإنما من نفس السؤال والجواب. النتيجة الخلاصة، لدينا ثلاث حالات. يعني إذا صب المولى حكمه على طبيعة لها حصص كقوله أكرم الفقير، فهناك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون جميع الحصص متكافئة ومتساوية في شمول الحكم لها، وهنا لا شك ولا شبهة في جريان الأطلاق. الحالة الثانية أن تكون إحدى الحصص أولى من غيرها في شمول الحكم وتعتبر قدرا متيقنا، ولكنه قدر متيقن من الخارج، وهذه الحالة أيضا تجري فيها قرينة الحكمة وينعقد الإطلاق. الحالة الثالثة أن تكون إحدى الحصص أولى من غيرها، ولكن هذه الأولوية ليست من الخارج وإنما في مقام التخاطب والكلام، في مقام السؤال والجواب كما لو وردت في سؤال السائل، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. ومحل البحث والكلام هو الحالة الثالثة. السؤال الثاني، هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، هل القدر المتيقن في مقام التخاطب أي الحالة الثالثة يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا يمنع من انعقاد الإطلاق؟ الجواب، يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الآخند الخراساني رحمه الله صاحب الكفاية، حيث قال إن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الأطلاق، فلو سأل السائل عن الفقير العادل وأجاب الإمام أكرم الفقير، شو يقول صاحب الكفاية؟ يقول لا نستطيع أن نجري الإطلاق في قوله أكرم الفقير ونجعله شاملا للفاسق. يقول لا، هنا الإطلاق يسقط وقرينة الحكمة لا تجري، فلا يمكن استفادة الإطلاق. لماذا؟ قال لأن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة تتكون من صغرى ومن كبرى. ما هي صغراها؟ صغراها أن هذا القيد لم يذكره المولى، والكبرى وكل ما لم يذكره ولم يقله فهو لا يريده. لماذا؟ لأنه في مقام بيان تمام الموضوع للحكم بكلامه، يعني كل ما يريده يقوله وكل ما لا يقوله فهو لا يريده. وهذه الكبرى لا تجري في المقام، لأن الإمام سلام الله عليه ذكر قيد العدالة أو لم يذكره؟ لم يذكره. فلو فرضنا أنه كان مريدا لقيد العدالة ومع ذلك لم يذكره، هنا خالف ظهوره الحالي أو لم يخالف ظهوره الحالي؟ كان مريدا لقيد العدالة لكنه لم يذكره، يخالف ظهور الحالي أو ما يخالف؟ في الحالات العادية نعم يخالف، لأن ظاهر حاله أن كل ما يريده لا بد أن يقوله، وهنا أراد قيد العدالة لكنه لم يقله فخالف ظهوره الحالي. فنقول بما أنه لم يذكره فهو لا يريد. هذا وين؟ في الحالات الأخرى. أما في هذه الحالة، يا حالة وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، فالإمام سلام الله عليه لم يخالف ظهوره الحالي. لماذا؟ إذ لعل الإمام سلام الله عليه كان يريد قيد العدالة ولكنه إنما لم يذكره اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على سؤال السائل وكون العادل قدرا متيقنا. فهنا الإمام لم يخالف ظهوره الحالي في أنه في مقام بيان تمام مراده وأن كل ما يريده يقوله. نعم هنا أراد قيد العدالة وقاله، شلون قاله؟ لم يقله لفظا وإنما استند على سؤال السائل وكون العادل قدرا متيقنا. فالإمام سلام الله عليه لم يخالف ظهوره الحالي. وإذا لم يخالف ظهوره الحالي بعد ما نقدر نقول وبما أنه لم يقله فهو لا، لا هو يريده اعتمادا على القدر المتيقن، ولذلك لا تجري قرينة الحكمة ولا يمكن التمسك بالأطلاق فينهدم الأطلاق. هذا رأينا رأي صاحب الكفاية. لذلك قال قرينة الحكمة. قلنا في الدرس السابق تتكون من كم مقدمة؟ من مقدمتين صغرى وكبرى. يقول صاحب الكفاية نضيف إليها مقدمة ثالثة وهي أن لا يوجد هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا لو وجد قدر متيقن في مقام التخاطب لما جرت قرينة الحكمة ولما انعقد الإطلاق. هذا رأي صاحب الكفاية. نقرأ هذا المثال. القدر المتيقن في مقام التخاطب. الحالة الثانية التي وقع فيها الخلاف إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا يمنع ذلك؟ هذا يا سؤال إحنا طرحنا، هذا الأول لو الثاني؟ هذا السؤال الثاني. أما السؤال الأول، ما هو المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ الجواب وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فقال أكرم الفقير، فهناك كم حالة؟ ثلاث حالات. طبعا بالقسمة الثنائية احنا قسمناها إلى حالتين، ثم الحالة الثانية قسمناها إلى نوعين، فصار المجموع ثلاثة. فتارة هاي الحالة الأولى تكون حصص المطلق متكافئة في الاحتمال، يا احتمال ينبغي أن يكون واضحا لدينا، مو احتمال شمول المفهوم مفهوم الفقير للحصر، لأنه لو كان المراد شمول المفهوم فدائما المفهوم يشمل جميع حصصه وأفراده وبدرجة متساوية، إنما الكلام هنا في شمول الحكم الذي انصب على المطلق. فهنا في الاحتمال، يعني شنو في الاحتمال؟ في احتمال شمول الحكم لها أن تكون حصصه متكافئة متساوية في الاحتمال في شمول الحكم لها، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة الأولى دون تلك الثانية، أو بالعكس يحتمل اختصاص الحكم بالثانية دون الأولى، أو شمول الحكم لهما معا، كله محتمل. وما استنان به من بالرجل والمرأة، أو العربي وغير العربي، وهكذا. وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن، وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا إشكال وينعقد الإطلاق. وثانية، الحالة الثانية تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، لكن هاي الأولوية من أين جاءت؟ من الخارج، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. كما لو قال أكرم الفقير فإن شموله للعادل أولى من شموله للفاسد. من أين علمنا ذلك؟ من روح الشريعة، فإن الشريعة تقرب وتهتم بالعادل أكثر من اهتمامها بالفاسد. والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا كالحالة الأولى. وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين، يعني قدر متيقن الحصة الأولى، لكن من أين استفدنا أنها قدر متيقن؟ من نفس الكلام. كما إذا كانت الحصة الأولى هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل، فقيد العدالة ورد في سؤال السائل، فيقول له المولى أكرم الفقير، وجاء بكلمة الفقير مجرد من القيد، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب اللي هو السؤال والجواب. زين، هل يمنع من الأطلاق أو لا يمنع؟ ومحل كلامنا طبعا هو يا حالة الحالة الثالثة، قولان في المسألة. القول الأول، وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق. لماذا؟ إذ في هذه الحالة قد يكون مراد المولى مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال، ولكنه لم يذكر قيد العدالة، هو يريد قيد العادل لكنه لم يذكره. لماذا؟ لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن، لأنه جواب عن سؤال السائل عن الفقير العادل، فقد يكون المولى يريد قيد العدالة لكن لم يذكره اعتمادا على سؤال السائل وكون العادل هو القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ أن يكون مراد المولى مختصا بالعادل، فلا يلزم أن يكون قد أراد ما لم يقله اللي هو خلاف الظهور الحالي. لا، هنا أراد ما قاله، وين قاله؟ اعتمادا على السؤال والقدر المتيقن. القول الثاني، ما ذهب إليه المشهور ما بعد صاحب الكفاية، حيث قالوا بأن القدر المتيقن لا يمنع الإطلاق بل يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ وذلك لأن كبرى قرينة الحكمة أن كل ما لا يقوله فهو لا يريده، التي تعتمد على ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. وحينئذ لو كان مراد المولى الفقير العادل فمراده يتكون من جزئين، الفقير والعادل، ولكنه في كلامه بين كلا الجزئين، لو بين جزءا واحدا قال أكرم الفقير وسكت، فبين أحد الجزئين ولم يبين الجزء الآخر للموضوع وهو قيد العدالة، وحينئذ بين تمام مراده أو بين بعض مراده؟ الجواب بين بعض مراده فأقل بظهوره الحالي، لأن ظهوره الحالي أنه في مقام بيان تمام مراده، بينما هنا بين جزء مراده، فيكون قد أقل بظهوره الحالي. إن قلت هو اعتمد على القدر المتيقن، الجواب القدر المتيقن لا يكفي، لأن القدر المتيقن غاية ما يثبته أن هذه الحصة داخلة في الحكم، أن الفقير العادل مشمول بالإكرام، ولكنه لا يعني أن الحكم مختص بالعادل. القدر المتيقن ما يثبته أن الفقير العادل كحصة هو شنو؟ مشمول بوجوب الإكرام قطعا، ولكنه لا يعني أن العدالة أخذت قيدا بنحو يكون الحكم مختصا بالعادل ولا يشمل غيره. هذا ما لا يدل عليه الكلام. بعبارة أخرى، القدر المتيقن هنا يمكن أن نفسره بتفسيرين. التفسير الأول أن نقول إن القدر المتيقن يعني أن وجوب الإكرام شامل قطعا وجزما للفقير العادل، أما الحصة الأخرى وهي الفقير الفاسق فمسكوت عنها، لا ندري أن الحكم يشملها أو لا يشملها. أما الحصة الأولى فقطعا جزما يقينا الحكم يشملها. التفسير الثاني أن نقول إن القدر المتيقن يعني اختصاص وحصر الحكم بالفقير العادل ولا يشمل غير العادل جزما. زين، أي التفسيرين يغر الإطلاق، الأول أو الثاني؟ بدنا كم إن شاء الله. التفسير الأول شو يقول؟ الفقير العادل مشمول جزما، أما الفاسق فيحتمل أن يكون مشمولا ويحتمل أن لا يكون مشمولا. التفسير الثاني يقول لا، وجوب الإكرام مختص بالعادل ولا يشمل الفاسق. زين، أيهما يضر بالأطلاق؟ التفسير الثاني شو يقول؟ يقول يختص الحكم بالعادل ولا يشمل الفاسق، وهذا يعني لا يوجد أطلاق، لا يمكن أن يوجد أطلاق. فالذي يغر بالأطلاق هو المعنى الثاني، ولكن الذي يستفاد من القدر المتيقن هو المعنى الأول، هو المعنى الأول، وهو شنو؟ أن الفقير العادل داخل قطعا أما غيره فمشكوك، وهذا يضر بالأطلاق أو لا يضر؟ لا يضر بالأطلاق. فكأن صاحب الكفاية رحمه الله خلط بين الأمرين، خلط بين كون العادل مشمولا بالحكم قطعا وبين كون العادل قيدا يمنع الفاسق والحكم يختص به دون الفاسق. الذي يمنع من الإطلاق هو الاختصاص وما يدل عليه القدر المتيقن، مو الاختصاص، وإنما شمول الحكم للعادل قطعا مع الشك في غير العادل، إذن هو لا يمنع من الإطلاق. والجواب على ذلك، على ما قاله صاحب الكفاية، أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، بالكلام متعلق ببيانه، يعني أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. إلا إذا تريد تختصرها في جملة واحدة، كل ما يريده يقوله، فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع وكان المراد الجدي للمولى هو الفقير العادل، يلزم من ذلك ألا يكون تمام الموضوع بينا، لأن الموضوع صار مركب من العادل، من الفقير والعادل، وهو بكلامه بين فقط العادل، يعني بين جزء الموضوع ولم يبين تمام الموضوع، فيلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينه، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة، فبين الفقير ولم يبين قيد العدالة، وهذا خلاف الظهور الحالي. ولهذا نقول بما أنه لم يبين قيد العدالة نكتشف حفاظا على ظهوره الحالي، نكتشف أن قيد العدالة ليس دخيلا في الموضوع. إن قلت القدر المتيقن ألا يدل على قيد العدالة؟ الجواب كلا، ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع. لماذا؟ انتظر، لأن غاية ما يدل عليه أن الفقير العادل مشمول يقينا، أما هل أن الحكم مختص به فهذا ما لا يدل عليه القدر المتيقن، لا يدل على الاختصاص، يدل على الشمول فقط. والنتيجة فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في مثل هذه الحالة، وهي القدر المتيقن في مقام التخاطب. أيضا شو نقول؟ لو كان يريد قيد العدالة لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده، فيتم الإطلاق. وبذلك يتضح من خلال الأمرين اللذين ذكرناهما ووقع فيهما الخلاف، يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل، وهذا وين بحثنا في الحالة الأولى في يوم عمر انتهم ضيف لها، خلافا للميرزا النعيمي الذي قال إن قرينة الحكمة يشترط فيها عدم القيد المتصل وعدم القيد المنفصل، زين، ولا على عدم القدر المتيقن، خلافا لصاحب الكفاية، بل قرينة الحكمة تعتمد وتتوقف على عدم ذكر القيد مستطلا، فقط وفقط عدم ذكر القيد المستطيل اللي هذا الصغرى لو الكبرى لقرينة الحديث، هذا الصغرى والكبرى، وكل ما لم يقله فهو لا يريده. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول يأتي إن شاء الله في يوم الأحد من الأسبوع مو القادم، اللي وراء إن شاء الله يوم الأحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.